بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا الناس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الطلاق، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وقفنا عند أحكام العدة، والعدة لغة مأخوذة من العد والحساب، والعد والإحصاء، وسميت ذلك بشمالها على العدد من الأقراء والأشهر. والعدة صلاحا من المدة التي حددها الشرع بعد الطلاق أو الفرقة، ويجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي. وحكمة العدة لمعانا، حكمة ومشروعية العدة لمعاني، منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يمتنع الله الواضعين تأثر في رحم واحد فتختلط الأنساب، وتعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإبراء شرفه، وتطويل زمن الرجعة للمطلق لعله يندم فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة عن زوجته، وقضاء حق الزوج وإظهار تأثير تقضي في المنع من التدين والتجمل. ولذلك شرع أو شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد وغيره، وكذلك الاحتياط بحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بما أوجبه الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وحكم العدة واجبة على المرأة عند وجود السبب، ودل على ذلك القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. فأما القرآن قال ربنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغيرها من الآيات. ومن السنة حديث معصية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحض امرأة على ميت فتلات إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فقد أجمعت الأمة على مشروعية العدة والوجوبية في الجملة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا دون نفير من أحد، كما قال ابن قدامة في المجلس. وإنما اختلفوا في أنواع العدة، منها هل على غاز العدة؟ سؤال مشروع ابن قدامة المغني وغير من أهل العلم: لا تجب العدة على الرجل، فإنه يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مدة معينة، دون انتظار مضي مدة عدة الزوج، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بأختها أو خالتها أو عمتها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما. ففي هذه الحالة ينصر، أو طلق رابعة متزوج بأربعة نساء ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجع لاتفاق أهل العلم، ولا يجب في عدة الطلاق الباين عند ظهور أهل العلم خلال المسألة فيها. وهذا الانتظار من الرجل لا يطلق عليه عدة لا لغة ولا اصطلاحا، وإن كان يحمل معنى العدة. وأنواع العدة من جهة الإحصاء والكتاب على ثلاثة أنواع: عدة بالإسراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع الحمل. والعدة من جهة حال المعتدة المرأة على أنواع: من تعتد بالقرون، والقرون لغة لفظ مشترك يطلق على الطهر أو الحيض، يعني الطهر أو القرون، إما الطهر أو الحيض لغة. والقرون اصطلاح على السلف العلة في معناه، لأنه لفظ مشترك على قولين: أن القول الأول أن القرون هو الطهر والفترة بين الحيض والطهر، ومثل الشافعي واحد رواية عن أحمد، وهو منقول عن عائشة والنبي بن ثابت وابن عمر رضي الله عن الصحابة. واستدلوا بقول الله: يا نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة إيه؟ قالوا: واللام هي لام الوقت والمعنى، في زمان عدتين، أي في الزمان الذي يصلح لعدتين. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بطلاق الطهر ذات الحيض لحرمته بالإجماع، يعني طلاق يكون في الطهر لا في الحيض. وقلنا أن طلاق الحيض طلاق بدعي محرم، فعلم أن الطهر الذي يسمى عدة يطلق فيه النساء. وغير ذلك وحديث عائشة كما استخرجه مالك والشافعي والبيهقي بإسناد صحيح أنها قالت: القروب الأخبار. قال الإمام الشافعي: في الأم والنساء بهذا أعلم، لأنه فيهن لا في الرجال، المرأة أعلم، ولأن القرب مشتق من الجمع، فيقال قرأت كذا بكذا إذا جمعته فيه، وإذا كان الأمر كذلك كان بالكفر أحق من الحيض، ولأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض الخروج منه وغير ذلك. يبقى القول الأول أن الطهر هو الكفر، القول الثاني أن الطهر هو الحيض، وهو قول أكابر الصحابة. ولعل هذا العمل، يعني عمل أكثر الناس، أن القرب هو الحيض، وهو قول أكابر الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وغيرهم، وكثير من التابعين، وأئمة الحديث، ومذهب أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد بن رواية أخرى، وهو الذي استقر عليه منهبه. وحجته قول الله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في الامر بالاعتداد بثلاثة قروء، ولو حمل القوس على الكفر لكان الاعتداد بكبرين وبعض الثلاث او الثالث. وقالوا ان لفظ الكفر لن يستعمل في لسان الشرع الا للحيض، انه صلى الله عليه وسلم قال له الصحابه: فدع الصلاه ايام اقرائها، كما بسند حسن بطرقه، كما قال ابو الحديث وفي ابي داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني. قال بعض المحققين: وله طرق قد يحصل لمجموعها، والله اعلى واعلم. وغير ذلك وبعض اهل العلم رجح، وهو قول كامل الصحابه، ان الاقوى ان الكفر هو الحيض، وان كان الكلام او الراي الاول ليس بعيد، والله اعلم بالصواب. والحالات التي تعتد فيها المراه بالفروق: المطلقه سواء كانت راجعية أو بائنة أو مفتوتة عند الأئمة الأربعة وأهل الظاهر. لكن رأى شيخ الإسلام لدماغ الفتاوى أن المطلقة ثلاثا تستبرئ بحيضة واحدة لا بثلاثة، ولا سلف له في هذا الرأي، والله أعلى وأعلى. فالمطلقة بعد الدخول وهي ممن تحيض، المرأة الحرة التي تحيض تطهر من ذوات القروء إذا طلقت بعد الدخول بها عدتها ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. فتنقضي عدته على القول الراجح إذا طورت من الحيضة الثالثة، بقول الله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا يكون بعد الطلاق. والأظهر لكلام أهل العلم يتوقف انقضاء العدة على اقتتالها، بقول الله ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني يغتسلن. وهذا هو المفهوم أيضا عن أجابر الصحابة. وهناك فائدتان ذكران العلم، الأولى دور كف المسلم الكتابية عدتها كعدة المسلم لعموم الأدلة، وقال أهل العلم والكتابية والذمية مخاطبة بحقوق العباد تجب عليها وتصبر عليها من أجل حق الزوج والولد، وهي من أهل إيفاء حقوق العباد. وعلى هذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم كأبي عبيد والثوري كما ذكر ذلك ابن قدامة الزهري وغيره. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، بقول الله ثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن فبلغتم عليهن من عدته أعدتهن. وعلى هذا إجماع العلماء، فيجوز للمرأة إذا طلقت قبل الدخول أن تتجوز ولو بعد الطلاق طورا أو طور الطلاق لا تتأخر، لأنها لم يدخل بها، ولكن لأن حكمة لأن من حكمة كل العدة استبراء الرحم حتى لا تختلط الأمثال. والله أعلم. لكن إذا مات زوج المرأة لم يدخل بها فإنها تعتد كعدة المتوفى، كعدة الوفاة، أو عدة تعتد كعدة الوفاة. كذلك المبتلعة تعتد بحيضها، وذكرنا في القلعة أن المرأة المبتلعة تعتد بحيضة واحدة في أرجح أقوال أهل العلم والله أعلم. ثم الملاعنة، عياذا بالله، عدة الملاعنة كعدة المطلقة، لأنها مفارقة في الحياة أو مفارقة في الحياة، فأجزأت المطلقة، وهذا مدى ظهور الكفار. بما عدة الملاعنة كعدة المطلقة لاشتراكهما في مفارقة الحياة الزوجية، وهذا مدى ظهور الكفار كما ذكر ذلك في قدامة المؤمن. كذلك أو الموقوعة بشبهة المتزوجة بشبهة التي يُخذ إلى غير زوجها والموجودة ليلا على تراب إلى الدعم السبع، وهذا عدتها كعدة المطلقة أيضا عند جمهور الفقهاء كما ذكر ذلك في قدامة أيضا في المؤمن وغيره. يبقى الموضوع بشبهة هي التي زفت إلى غير زوجها والموجودة ليلا على فراشه إذا ادعى الاشتباه، وهذه عدتها المطلقة عند جمهور أهل العلم من الفقهاء. لماذا؟ للتعرف على براءة الرحم لشغله حقوق النسب. فكان مثل النكاح الصحيح في تحصيل البراءة للرحم، ولأن الشبهة هنا تقام مقام حق القصد للاحتياط، ويجب التعدة من باب الاحتياط. وإذا وضعت المزوجة بشبهة لم يحل زوجها وقتها قبل انقضاء عدتها أيضا من الأول أو من الثاني. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أن الموضوع بكما ليس عليها إلا استبراء الحيض واحدة لأنها ليست زوجة، والقرآن ليس في إيجاد العدة بثلاثة فروض إلا على المطلقات، وليست الموضوع بكما أعظم من المستبراء الذي يلحق ولداء سيدها ومن المقتلعة وهما استبراءان بحيض واحدة، فهذا أولى. وهذا واجب في مذهب أحمد كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. لكن ما عليه جمهور الفقهاء أن المرأة الموضوعة بشبهة وزخت إلى غير زوجها عدتها عدة المطلقة، والله أعلى وأعلى. ثم النجم هذا المرأة التي وقعت في الزنا، العلماء فيها في ذلك ثلاثة أقوال كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى وقدامة المغني وغيره. القول الأول لا عدة لها هو مذهب أبي حنيفة الثوري والشافعي سواء كانت حاملا أو غير حاملا، وهو مروي من الصحابة عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم لأن العدة تبعت لحفظ النسب والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب فلا توجد العدة. هذا القول الأول. القول الثاني عدتها كعدة المطلقة ثلاثة فروع، وهو مذهب المالكية والحنابلة وقوال أبي حسن والنسائي. القول الثالث أنها تستبرأ بحيض واحد، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، هو اختاره شيخ الإسلام والله أعلى وأعلى. لكن ما عليه أبو حنيفة والثوري والشافعي وعمر عن أبي بكر وعمر وعلي أن لا عدة. قول الثاني عدتها كعدة المطلقة ثلاثة فروع، ومذهب المالكية وقول الحسن والنخعي وغيره. قول الثالث أنها تستبرأ بحيضة واحدة، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، وانتصر من ذلك الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعض أهل العلم هو أشرف الصواب والله أعلى وأعلم. فقال جمهور أهل العلم في المفارقة لزوجها بسبب إسلامها وبقائها على كفره كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح وابن تيمية في التشاور والنووي في المبسوط وغيره أن المفارقة لزوجها المفارقة لزوجها بسبب إسلامها دخلت الإسلام وبقى زوجها عن الكفر هذه تستقرا بحيضة واحدة لا بثلاثة فروع في أرجح أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قول أبي حنيفة لحديث ابن عباس وكانت إذا جرت المرأة من أهل الحرب لم تسقط حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح كما في البخاري. وقال الجمهور أهل العلم عدتها كعدة المطلقة الحرة ثلاثة فروع. وجمع عن الحديث حديث ابن عباس الفائده لان المراه تحيض ثلاثه حيضات لانها صارت باسلامها ويتركها من الحرائض بخلاف لو سبيت. والله اعلى واعلم. لكن يعني حديث ابن عباس اوضح من كلام جمهور اهل العلم، وهذا اختيار بعض اهل العلم، وقول شيخ الاسلام ابن تيميه اقوى والله اعلى واعلى. من تعتد بوضع الحمل المطلقه الحامل عده المطلقه وهي حامل بوضع الحمل اذا ولد سواء كان دائما او مفارقه مفارقه الحياه او مفارقه عنها الزوج على الاصح من اقوال اهل العلم بقول الله وولاه الاحمال ابدون يضاعف حملهم ولان القصد من العده براءه الصح وهي تحصل بالولاده طيب متى يجوز للمعتده بوضع الحمل الزواج بالوضع ام بالطهر من النفاس يعني المرأة ذات الحمل ولد هل يجوز ذلك الزواج بعدما تطهر من النفاس لأنها ولدت ووضعت الحمل أم بعدما صار الحمل وشرفه الذي عليه جمهور العلماء وأئمة الفتوى أن المرأة لا أن تتزوج بعد وضع الحمل ولو كل نفاس لأن العدة انقضت بالوضع إلا أن زوجها الثاني لا يقربها حتى تطهر لقول الله ولا تقربوهن حتى يطهر ويدل على ما بعد إليه أمور العلم فتوى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلامية لما مات زوجها والحمل قالت فأفتاني إذا وضعت أن أنكح كما في البخاري من تعتد بالأشهر المرأة تعتد بالأشهر في الحالات الأخرى أولا في المطلقة التي لا تحيط إما بسبب صغر سنية أو لصغر سنية ويأتيها من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن إذا المطلقة التي لا تحيض إما بسبب الصغر أو الصغر وليأتي من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر بقول الله والله يقولون حيكم ان يستقوا تعدكم ثلاثة اشهر والله لم يفعل واذا اعتدت المرأة الاشهر في المحاضرة بعد فراغية فقد انحفظ العدة اذا اعتدت المرأة الاشهر في المحاضرة فقد انحفظ العدة ولا تلزمها العدة بالإسراع ولا حاضر أثناء نفسه أما المطلقة المرتادة منتشرة الطهر كما ذكر ذلك في قدرة الأغنية غيره إذا كانت المرأة ممن صحيح ذوات الأسراء ثم قطع عباد كما غير معروف بدون حمل ولا يأس فإنها تسمى المرتادة إذا فرقها زوجها فإنها تترفض وتنتظر تسعة أشهر وهي مدة الحمل غالبا لتتبين براءة الرحم ثم تحتج لثلاثة أشهر فتكمل سنة تنقضي بها عدتها وتحل للزواج أما المطلقة المستحاضة المتحيرة كما دخل ذلك الجبران في النور وغيره إذا كانت المطلقة المعتدلة في زواج الحي واستمر نزول الدم عليها بدون انقطاع المستحاضة فلا يخلو حالتها من أحد أمرين أن تستطيع تمييز بين الحي والاستحاضة برائحة أو لون أو كثرة أو عادة فهي تسمى غير متحيرة فتحتاج بالإطراء لأنها ترد إلى أيام عادتها المعروفة لها لأن الدم المميز بعد طول سام يعود حيضا فتحتاج بالإطراء لا بالأشهر أو أما لو كانت لا تستطيع التمييز وهي تسمى المتحيرة اختلف في أهل العلم في عدتها ذهب جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلا أن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر بناء على أن الغالب نزول الحيض مرة في كل شهر أو باجتماع كل شهر على طول وحيض غالبا وهي في حالة فيها مبتلى فتدخل في قول الله لأنه تدخل فعدتهن ثلاثة أشهر وفي الحديث الذي حسنه الألباني في الإرواح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالقلح فالجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام تجعل لها حيضة كل شهر تطلب معه الصلاة والصيام، فيجب أن تنتظري بعد العدة لأن ذلك من أحكام الحيض. وقول الجمهور أقوى. يعني أنها قول الجمهور إذا لم تستطع التمييز أن بناء على أن الغالب يزول الحيض مرة في كل شهر والمستحاضة ثلاثة أشهر فالعدة، إلا أن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر لأن الغالب يزول الحيض مرة في كل شهر والاستمال كل شهر على كل محيط غالبا. والله أعلم خلافا للمالكية والحنابلة لأن عدة المستحاضة مستحيلة سنة ثانية. أما المرأة المتوفى عنها زوجها، إذا المرأة إذا توفى عنها الزوج بعد الزواج صحيح سواء كان قبل الدخول أو بعد سواء كانت ممن صحيح أم لا، بشرط أن لا تكون حاملا فإنها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر قمري وعشرة أيام بلياليهن من تاريخ وفاة الزوج بعموم قول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وهذا حديث حفصة أن الرسول قال: لا يحل لامرأة في اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على الزوج أو إلا على زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. ويستثنى من ذلك الحرب انها لو مات زوجها فاعتزها ان صرح عندها كما لو لم يمت. لقول ذا: ولات الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن. والله اعلى واعلم. والحديث المصور بن مكرمه ان تبيع الاسلاميه نفست بعد وفاه زوجها بليال فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنت ان تنكح يعني تتزوج فأجل لا فنكح. وفي لفظ من حديث ابن أرقم قالت سألتني أن يسلم إذا وضعت عن أنكح، يعني إذا وضعت عن أنكح. الحديث البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: لو وضعت وزوجوه على السرير لم يقبل بعد لحله. فأخرجه سعيد بن منصور البياضي بسند صحيح. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في البلاد. والله أعلم. وهناك فائدة لجراء العلم: عشة المتوفي عنها زوجها ليست بالعلم جراء بالرحم لأنها تجري قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق. وأما عدة الوفاة فهي حرمت من قضاء النكاح، فهي حرم من قضاء النكاح ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العبد الذي له خطر وشأن. فيحصل بهذا أو بهذه فصل بين النكاح الأول والثاني ولا يفصل النكاحان. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساءه بعده، ولذلك اختص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره، لأنه لو حرم على المرأة أن تتزوج غير زوجها تضررت، ربما كان الثاني خيرا لها من الأول، فلا أقل من مدة تتربصها وإن كانت في الجاهلية تتربص صلة، فخفف الله سبحانه إلى 4 أشهر و10. وهذا الكلام نقله ابن القيم على ابن تيمية رحم الله أهل الإيمان. أما تحول العدة، العدة قد تنتقل من حالة إلى أخرى كما ذكر ذلك لقدامة المغني. تحول العدة من الأشهر إلى الإسراء اتفق الفقهاء على أن الصغيرة أو البالغة التي لم تحض إذا اعتدت بالأشهر ثم حاضت قبل انقضاء عدتها أو ولو بساعة لزمها ابتداؤها من جديد وحسابها بالإسراء، لأن الأشهر بدل عن الإسراء. فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء. أما إذا انقضت العدة بالأشهر ثم حافظ بعدها ولو بلحظة لم يلزمها استئناف العدة. أما الأريبة من الحيض إذا اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم فللعلماء فيها قولان: الأول تتحول عدتها إلى الإقراء لأنها لما رأت الدم دل على أنها لم تكن أيضا وأنها أخطأت في الظن فلا يعتدي بالأشهر في حقها لأنها بدل، فلا تعتبر مع وجود الأصل وهو مذهب الشافعية والرواية عند الحنفية. الثاني يرجع إلى الاضطراء لأنه دم مشكوك، فإذا ظهر أنه حيض تحول إلى الاضطراء وإلا فلا يتحول، وهذا مذهب المالكية والحنابلة والرواية عند الحنفية. أما تحول العدة من الإقراء إلى الأشهر تنتقل العدة من الإقراء إلى الأشهر عند جمهور أهل العلم في حق من حاضت حيضا أو حيضتين ثم يئست من الحيض فتستقبل العدة من الأشهر بقول الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتدتم فعدتهن ثلاثة أشهر. والعدة لا تنتقل من جنسين فقد يعتبر إتمامها بالحيض فوجبت إناثها بالأشهر من جديد لما قال عن العلم وهو كلام جمهور أهل العلم. وإياس المرأة التي تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها عادة، فإذا بلغت هذا السن فهذه السن مع انقطاع الدم كان الظاهر أنها عيسى من الحيض حتى يفرض خلاف ذلك. أما تحول المرتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة إذا طلق الرجل امرأة طلاقا رجعيا ثم توفى وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة 14 من وقت الوفاة وفاة الزوج، لأن المطلقة الرجعية زوجها ما دامت العدة فدخلت في قول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا والله أعلم. أما إذا طلق طلاقا بينا في حال صحتها أو طلبت منه ذلك ثم توفى عنه فإنها تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالجبالة، فلا توارث بينهما لعدم وجود سببه تتعثر إيجاد عدة الوفاة وبقيت عليها عدة الطلاق والله أعلم. أما لو طلق طلاقا بائنا في مرض موت ففي خلاف لبنوا على ما تقدم من الخلاف في بقاء النكاح حكما بحق الإبن لتهمة الفرار، فمن قال ترثه لشبهة قيام الزوجية قال تحتج بأبعد الأجلين الخيار وماذا أبي حنيفة وأحمد الزوجي، ومن قال الإرث الذي كان معاملة لنقيض الغض لا يقتضي بقاء الزوجية، فلا نعيد ذلك من النكاح. قال ليس عليها عدة وفاة أو قول مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم. قال أهل العلم هذا هو الأقرب الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وما نحن إلا ناقل علم، لا نحكم ولا نرجح شيئا من ذلك، والله أعلى وأعلم. فيرجع إلى كل المسائل إلى أهل العلم الكبار الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا. أما تحول العدة من الفروق أو الأشهر إلى وضع الحمل، تحول العدة من الفروق أو الأشهر إلى وضع الحمل، إذا ظهر أثناء العدة بالفروق أو الأشهر أو بعدها أن المرأة حامل من الزوج، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى من الفروق والأشهر، ولا يكون ما رأته من الدم حيضا، ولأن وضع الحمل أقوى دلالة على براءة الرحم من آثار الزوجية التي انقضت، لقول الله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبهذا قال جمهور الفقهاء من أهل العلم، وبهذا أوقف نكتفي في هذه الليلة. كما تبارك وتعالى نحن ننازل ربنا وإصرافنا في أمرنا، وللحديث بقي بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.